بسم الله، بعض الأشخاص يهتمون بحضور المناسبة إذا كان الضيوف الذين سيحضرون بين قوسين مهمين جدا. صلاة الفجر يحضرها أشخاص مهمون جدا. قال الله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، فكيف وربهم سبحانه وتعالى شاهد وحاضر ينصب وجهه لوجه عبده المصلي؟